بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث، قال: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقدون، يعني أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، أن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين. هنا أراد إيش؟ الرد على المعتزلة وعلى الجهمية الذين أنكروا شيء اسمه شياطين أو جن، أنكروها، قالوا ما في شيء اسمه جن أو شياطين. عرفت كيف؟ فهنا رحمه الله أراد الرد عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أنكر وجود الجن والشياطين فقد كفر، لأنه مكذب لكتاب الله، مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء. نعم، يسلطهم على من يشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه كان يتعوذ من الجان، كان يتعوذ من الجان كما عند الترمذي. نعم. ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم، قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك، يعني راكب، ورجلك، يعني ايش؟ ماشيا. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. نعم، فقد كفر، لأنه أتناقض من نواقض الإسلام، أتناقض من نواقض الإسلام. هنا قال: ويشهد أهل السنة. الشهادة ما إيش معناها؟ يعني الاعتراف والإقرار، يعني يعترفون ويقرون أهل السنة والجماعة أن في الدنيا سحرا وسحرة، كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا أراد إيش؟ على أراد الرد على من أنكر السحر والسحرة، الصوفية مثلا والأشاعرة والجهمية، يقولون ليس هناك شيء اسمه سحر، إنما يقول هي في زياء مش عارف كيف، يعني يحللونها بتحليلات أخرى ويجوزونها. عرفت كيف؟ ثم قال: وهذا السحر ما يصيب الإنسان إلا بتقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذه مسألة خلافية، والصحيح أن الساحر ما يستتاب، الصحيح أن الساحر ما يستتاب إذا كان يستخدم الجن والشياطين لخدمته في هذا العمل. الصحيح أنه ما يستتاب. حتى كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر الخطاب رضي الله حد الساحر ضرب بالسيف، وعمر قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. ما قالوا أنه يعني فيه استتابة أبدا. فالقول الصحيح يقولون أنه لا يستتاب. لو قال: أنا تبت، نقول: توبتك بينك وبين ربك، لكن لنا في الدنيا إقامة الحد عليك مباشرة. كيف؟ هذا هو اختيار يعني طائفة من المحققين، منهم الشيخ صالح الفوزان في شرح السفارينية، وغير من العلماء أنهم يرون أن الساحر ما يستتاب، يقتل مباشرة، يقتل مباشرة. هذا كان ثبت فعلا أنه سحر. أما إذا كان حيل عنده حيل، ما هو ساحر، الحيل خفة النظر هذه اللي يفعلونها، هذا يعزر على حسب ما يراه، يعزر. كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول، يقال للساحر أرنا سحرك، قال فإن كان يستعمل الشياطين قتل، وإن كان في البخور والدجق فقال هذا إيش؟ يعزر، أو نحو ما قال رحمه الله. نعم. قال: وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. نعم، إذا كان يعني ما يستعمل الجن والشياطين، إنما خدع، كهذا الآن يفعلون خدع، يقول هذا يعزر فقط. نعم. وقال: وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله. نعم، وجب قتله، يعني رده، لأنه ارتد بالعياذ بالله، أحل ما حرم الله، ومن أحل ما حرم الله فقد ارتد عن الإسلام. نعم. لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، يعني السحر. نعم. قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، وينجسونه ويوجبون به الحد. نعم، هذا الباب أو هذا أراد به الرد على بعض الفقهاء من الكوفة، بعض الفقهاء من الكوفة كانوا يقولون الحرام هو الخمر، أما النبيذ لا، ليس بحرام، يقول لأنه يعني يسكر قليلا ما يضر، هكذا قالوا. كان الأمة رحمه الله كانوا يعني يشددون عليهم، يقولون ما أسكر قليلا فكثيره حرام، حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنتم تقولون بهذا القول؟ يقولون عاد أنه يعني، وكانوا فقهاء، ليسوا ناس بسيطين، فقهاء، لكن قيل أنهم يعني تأولوا، وبعضهم رجع عن هذه المسألة، مسألة النبيذ المسكر، يقولون أن نشرب كثير وكثير يا الله يسكر، يعني حتى سكاره يقولون خفيف، عرف كيف؟ فأراد هنا رحمه الله الرد عليهم. قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، كل مسكر سواء كان قليلا أو كان كثيرا، وينجسونه، يعني أنه نجس، نجاسة طبعا معنوية ليست حسية، ويوجبون به الحد، يعني الجلد 40 جلدة. نعم. قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. نعم، ويرون المسارعة إلى فعل الطاعات وإقامتها في أول وقت لا في آخر الوقت إلا للضرورة، مثلا يستحب تأخير العشاء، مثلا يستحب تأخير الظهر في اليوم الحار، أما ما عداه فلا. نعم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. نعم، يوجبون قراءة الفاتحة، هذه المسألة من المسائل يعني المهمة، هم يوجبون قراءة الفاتحة، الصحيح أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، في الفريضة والنافلة، هذا واحد مذهب الإمام الشافعي والذي عليه المحققون من أهل العلم، وصنف الإمام البخاري رحمه الله رسالة سماها جزء القراءة خلف الإمام، وهي من أفضل من ألف، ثم ألف بعده برسالة أكبر البيهقي وسماها القراءة خلف الإمام، وهي أفضل جميلة جدا، وناقش أقوال أولياء القوم، يعني زاد على أقوال البخاري، ثم جاء بعدهم أبو العلا مرفوري صاحب تحفة الأحوذي، وألف مجلد كبير جدا ضخم في وجوب القراءة خلف الإمام. فالشاهد أن النصوص الشرعية مثلا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصحابي وأعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبادة بن الصامت كما روى الدارقطني وصححه يقرأ خلف الإمام إذا جهر الإمام، شوف إذا جهر الإمام كان يقرأ. أبو هريرة عن رضاه حديث السائب عن أبي هريرة لما قال يا أبي هريرة أقرأ خلف الإمام، قال نعم، قال عليه وسلم اسمه كل صلاة اللي أقرأ فيها بأم الكتاب فيش خداج، يعني ناقصة، ف فقال السابع أخرى قال يا أبا هريرة أقرأها خلف الإمام؟ قال يا فارسي أقرأها في نفسك، رواه مسلم. شوف المعني أن الصحابة جاءوا هريرة يرى إيش وجوبها. عمر بن الخطاب الصحابة جاءوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتداء بسنته، روى الدارقطني بإسناد صحيح، صح أيضا الدارقطني أن نعيم المجمر قال يا أمير المؤمنين أكون خلف الإمام أقرأ؟ قال نعم أقرأها في نفسك. وفي قال أكون خلفك؟ قال نعم أقرأها في نفسك. فهذه نصوص النبي عليه وسلم، وهذا فعل الصحابة أصحاب النبي عليه وسلم، وهم رواة الأحاديث وهم أعلم بمراده، منهم عمر بن الخطاب رحمه الله، هناك غيرهم كثر من الصحابة ساق حديثهم البخاري وساقها البيهقي بأسانيدها. فكيف أعرض عن هذه الأحاديث وأتمسك بحديث جابر بن عبد الله رحمه الله الذي قال البيهقي ما أعرف أحدا صححه، من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة، بل قالوا هذا مجمع على تضعيفه كما ذكر ذاك البيهقي وابن حجر وغير من علماء الإسلام. فكيف أتقيد بحديث مجمع على تضعيفه وأترك الحديث الصحيح الصريحة في وجوب القراءة؟ أما حديث إذا جعل الإمام إنما جعل الإمام يؤتم به إذا قال فإذا قرأ فأنصته، رواها هذه الزيادة رواها مسلم، ضعفها أحمد وضعفها أبو حاتم وضعفها أبو زرعة وضعفها ابن جارود وضعفها أبو داود وضعفها النسائي، ضعفها كثر من أمة الإسلام هذه الزيادة. ولو صحت على تقدير صحة هذه اللفظة إذا قرأ فأنصتوا، على تقدير صحتها أنصتوا في غير الفاتحة، اللفظ عام لكن خصوص إيش؟ قراءة الفاتحة. عند موطأ مالك لما قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فرخص بإيش؟ في أم الكتاب. فشاهد أن النصوص واضحة صحيحة صريحة، فكيف أعرض عن هذه النصوص وأتمسك يعني بقول ضعيف حديث جابر الذي رواه البيهقي وضعفه وبين ضعف الأمة له، وأترك تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة وفعل الصحابة الكرام؟ فالشاهد أن قول الإمام الشافعي رحمه الله هو القول الصحيح، وكان الشيخ باز يقوله والشيخ الشيخ صالح الحيدان، بل حتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عليه هذا الإمام كان يقول وكنت أقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، قال ثم تبين لي أنها تقرأ على كل حال وهو صحيح. هذا كلام الشيخ آخر قوله. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.